اللهم أنزلنا وأنزل علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت ذلك حكمة فتوفنا غير مخزومين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير المنازل. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا عند الآية 58 في سورة الأنفال عند قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. معنى هذه الآية في تفسير هذه الآية قيل: إن كان بينك وبين قوم عهد وميثاق، شايفين الإسلام بيده ولا إيه؟ إذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على طرد القتال، فخفت منهم الخيانة بأن ظهر منهم قرائن تؤكد أنهم هيخونوك ويدل على خيانتهم من غير تصريح بالخيانة، ما صرحوش بالخيانة، لكن أشوف في دوائهم، أشوف حركاتهم، أشوف سكناتهم أنهم هيخونوا العقد الذي أو العهد الذي بينك وبينهم، فننبذ إليهم عهدهم، يعني ارميهم عليهم، اخبرهم انه لا عهد بينك وبينهم. شايفين خلق الاسلام بينهم وبين المؤمنين وبين الكافرين عهد، فالكافرين ابتدوا يخونوا او ظهرت عليهم اثار الخيانه، فبيقول للمسلمين قول لهم انا خلاص العهد اللي بيني وبينك هنبذ، يعني علمهم. شوفوا انظروا الى خلق الاسلام، ان يعلمهم من العهد اللي بينه وبينه وبينه وبينكم خلاص انا نبذته فافعل معكم ما شاء. ولذلك يقول هنا فيها في معنى هذه: فانبذ إليهم على سواء، بعهدهم أي رميه عليهم وأخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينكم على سواء، حتى يستوي علمك أو علمك وعلمهم. يبقى خلاص هم عارفين أن أنت عرفت أن أنت نبذت العهد، وأنت عارف أن أنت خلاص ما فيش بينك وبينهم إيه عهد، لكن الخلق في الإسلام يؤكد أن أنت تبلغ أنا هنبذ عهدي. يعني أنا نبذت، سبحان الله، الناس اللي هي بتشتم في الإسلام، تقول الإسلام دين بالسلاح ودين بالقوة ودين بالقتل ودين بالسفك، إذا كان لما يكون في عهد بينه وبين مشرك أو كافر وهيحصل نبذ فيها عهد العهد، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمسلم المؤمن قل لهم خلاص العهد منتهي. خلق الإسلام، هذا خلق الإسلام. ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم أنك نبذت العهد. خلاص تنبذ العهد يبقى هتقاتلهم، وذلك من خلق الإسلام. إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين، فالله عز وجل يبغض الخائن أشد البغض، فلا بد من أمر يعني سبحان يعني يبين تبرئته من الخيانة. يجي المسلم يقول له أنا هنبذ عهدي علشان يبرئ المسلم من ايه؟ من انه يبقى خائن. ما يجيش الكافر يقول شوف المسلم عمل ايه؟ ده خائن. عمر المسلم او المؤمن ما يبقى خائن ابدا يا بنات. ودلت الايه على انه ان وجدت الخيانه المحققه منهم لم يحتج ان ينبذ اليهم عهدهم، لانه لم يخف منهم بل علم ذلك، ولعدم الفائده هو خلاص بقى شافهم انهم بيقتلوه خانوا العهد، يبقى هو عليه ان هو ايه؟ خلاص مش هقول لهم بعد اذنكم انا هقاتلكم، لا، أو شوفوا من عادين يعودوا له وكذا وثلاث أثار الخيانة، فقال لهم أنا فكرة أنا كمان هنبذ عهدي. لكن بيقول لك هنا بل إذا كان الأمر هنا يعني إذا وجدت منهم الخيانة محققة لم يحتاج أن ينبذ إليه عهدهم، لأنه لم يخف منهم بل علم ذلك ولعدم الفائدة. وقوله على سواء هنا قد كان معلوم عند كثير من يعني علم كثير من غدرهم، لكن لما تحقق هذا الغدر يبقى المسألة بقت فيها ايه؟ انتهت. يقول ربي سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مهما شفتي من علو الكافرين مهما شفت من زيادة الكافرين، مهما شفت من ضعف أو قلة حيلة للمسلمين، لكنهم يتقوا الله عز وجل. لا يمكن ربي سبحانه وتعالى مهما طال بهم العهد، لا يمكن أن يدع ربي الكافرين على المؤمنين إيه؟ نصرة أبدا. لا يحسب الكافرون، سبحان الله، أي لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياتي أنهم سبقوا ربي وفاتوه، فإنهم لا يعجزونه، لا يستطيعون يفهم ولا يهربوا من أخذ ربي سبحانه وتعالى. فإذا مهما طال على الكافر العهد، فإن ربي سبحانه على يقول بعد ذلك أخذ عهد إيه؟ مختزل. مهما شفت كافر وشفت حالته إن علم، وشفت حالته إن هو متغفرس، وشفت حالته إن هو سبحان الله مالك الناس ومالك البلاد ومالك مثلا إيه في البلدان اللي يقول إيه، أنا بروح مسافر بلاد مثلا برة ولقي فيها وفيها وفيها وفيها، لكني على كفر. لا تظنني، لا تظنني أن تدوم الدائرة لأحد وهو على كفر، لا تظنني أنه لا تدور أبدا، تستمر الدائرة لأحد وهو على كفر، فإنهم لا يعجز ربي سبحانه وتعالى. والله فغطي لهم بالمرصاد، ولهذا وله تعالى الحكمة البالغة. وما كان ذلك لو رأيت أمة كافرة مشركة، لكن ربنا سبحانه وتعالى مازال يعطيهم ويزيدهم، اعلمي أن ذلك إمهال، فما استدرجهم من حيث لا يعلمون، وأمن لهم إن كلمتين. اللي بيسافر بعض البلاد، سافر مثلا من أمريكا أو، يجد سبحان الله ربي على ما فيها من نعيم الجناين والخضرة والمناظر الطبيعية وكذا وكذا، حتى يفتن. أن أقول له لا تفتن، فإن ربي سبحانه وتعالى مهما كان الكافر، طالما إن الكافر لا يعمل بنعم ربي سبحانه وتعالى، فلا بد أن يأتي يوم عليه من الله عز وجل يأخذ ربي سبحانه وتعالى أخذ إيه؟ عزيز مقتدر. ولذلك هنا له تعالى الحكمة البالغة في الإمهال. لو لقيت إنسان على معصية، قيسي على ذلك أهل المعاصي، لو وجدت إنسان على معصية وجدت أن ربي سبحانه وتعالى يمهله، يطيل عليه لعله يتوب، لعله يتوب، لعله يعود إلى الله عز وجل، لأن ربي سبحانه وتعالى إذا أمهل العبد لابد أن يكون يمهله لحكمة، حكمة عند الله. اللي إنسان يفتن، يقول إنسان مثلا على سبيل المثال إيه، شوفي الإنسان ده عاصي، أو الإنسان ده كافر، أو الإنسان ده ملحد، لكن شوفي ربنا سبحانه وتعالى فتح له في الدنيا إزاي، وأعطيه كذا وأعطيه كذا وأعطيها كذا وأعطيها كذا، فيفتن الإنسان المؤمن. لو كان إيمانه ضعيفا يفتن، لكن لو كان إنسان إيمانه قوي لا يمكن يفتن أبدا، لأنه يعلم أذهبت الطالبات في حياتهم الدنيا واستمتعتم بها، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لهم الدنيا ولنا الآخرة، لهم الدنيا ولنا الآخرة. فيكون ذلك من حكمة ربي البالغة في الإمهال وعدم المعالجة بالعقوبة إذا وقع الإنسان في معصية، ولم يعاجله ربي سبحانه وتعالى بالعقوبة التي هي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين. تجد إنسان مؤمن لكن عنده ملاءات كثيرة جدا، تجد إنسان مؤمن، تجد إنسان مؤمن لكن عنده ملاءات شديدة جدا، وتجد إنسان عاصي لكن معامل. تجد واحدة مثلا مؤمنة لكن تقول بتشتكي من كذا وتشتكي من كذا، عندها أمراض كذا وعندها بلاء كذا وعندها نعم من ربي سبحانه وتعالى، عندها نعمة من نعم ربي كثير، نعم من ربي سبحانه وتعالى مش موجودة عندها، مع أنها بتعمل بطاعة الله، بتتقرب إلى الله عز وجل بالقربات الكثيرة، بتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكتابه بقرآنه، بتتقرب إلى الله بكل طاعة، تقيم بينها، لكن على الرغم من ذلك في نعمة يعني لم تأتي هذه النعمة. يوم لو الإنسان ضعيف الإيمان يرسل، يقول طب أنا ربي عاصي، طب أنا ربي مش راضي عليا، أنت مش راضي عليا، طب أنا يا رب النعمة دي اللي أنا بتمناها وبدعوك ربي إن إنها تزيد هذه النعمة، لم تعطيني هذه النعمة، أو لم تعطيني، إعلامي أن ما زوى عنك نعمة في الدنيا ستأتيك في الدنيا، لكن عندما يقدر ربي نعمتها في الدنيا، أو قد لا تعجل لك في الدنيا، وتدخر لك في الآخرة. إلا إن ربي سبحانه وتعالى إذا كان العبد مؤمنا صالحا تقيا متقربا إلى الله عز وجل، فليعلم هذا العبد أن ربي سبحانه وتعالى لا بد أن يعطيه ما كتبه ربي سبحانه وتعالى ربي له في كتاب الكريم، لأنه من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. من أصدق من الله حديثا؟ فلا أحد. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، يصل يبتلى المؤمن ويمتحن مع أنه على طاعة ويفعل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، ولذلك يفعل ذلك في المؤمن حتى يصل إلى الدرجات العلى، حتى يصل إلى الدرجات العلى. تقولي طب ما برضو في عقيدة المؤمن، طب ما برضو ممكن بعض الكافرين أو المشركين أو الملحدين يجي لهم ابتلاءات حتى في الآيات الدنيا دي، يبقى لهم تعرفين النار درجات، الجنة درجات، والنار دركات. فلما يبقى المؤمن ربنا سبحانه وتعالى يبتليه في الدنيا، يمتحن في الدنيا، له درجات. إن لم يكن هذا البلاء الذي ابتلي به في الدنيا مكفرا عنه من ذنوبه، يرفع درجته به، ترفع درجاته في الجنة في هذا الابتلاء. أما الكافر فليس له دركات درجات، ولكن له إيه؟ دركات. فقيل بالنسبة للكافر أو المشرك له دركات في النار، تبقى يخفف عنه الدركة، دركات في النار تبقى إيه؟ بس كلها فين؟ كلها في النار. ولذلك هنا يكون للمؤمن إذا كان على طاعة وعلى عمل قريب من الله، فيكون هذا البلاء ما يوصله إلى الدرجات والمنازل العليا. والتصافون بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها، ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالبلاء عشان يطهرهم، عشان يغسلهم، عشان ينقيهم. هذا حال المؤمن. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، فلهذا قال ربي سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، ومن رباط الخير ترهبون بمعروف الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ماذا يعني هذه الآية؟ ماذا تعني معنى هذه الآية؟ أي وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في إهلاككم وفي إبطال دينكم ما استطعتم من القوة، أي كل ما تقدروا عليه من القوة، قوة عقلية، يعني بدعونا إلى القوة العقلية، إنسان يتعلم، يزداد علم، يزداد فقه، يزداد تعلم، قوة عقلية وقوة بدنية. العقل الصحيح في الجسم إيه؟ يبقى حتى الإنسان سبحان الله المفروض إنه يزداد قوة في دينه، يزداد قوة في عقله، يزداد قوة في بدنه، ويزداد قوة في سلاحه حتى يرهب العدو. ولذلك مما يعين على القتال، فدخل في كل أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات، من التقوي به ضد العدو بمدافع أو رشاشات أو بنادق أو طيارات جوية أو مراكب برية أو بحرية أو حصون أو قلاع أو قنادق أو آلات دفاع، كل ذلك مما يدافع به المؤمن أو المسلم عن شر أعدائه، ويتعلم الرمي، ويتعلم الشجاعة، ويتعلم التدبير، ويتعلم الحنكة في الحرب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. إذن الإنسان يبقى عنده إيه؟ قوة في الرمي. ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها كما قال ربي في أوجاء هذه الآية: ومن رباط الخير تغلبون به عدو الله وعدوكم. هذه العلة ليه بيزيدوا؟ ليه مكتروا؟ علشان إذا عرف العدو إن أنت تملكي كذا وكذا وكذا يزداد خشية منك. لو عرف العدو إن أنت عنده قوة في دينك بيخشى منك. يعني أنت عارفة سبحان الله اليهود بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن المسلمين هانوا علينا. لماذا؟ لما تركوا كتابهم، فبقوا سهلين جدا، بقوا سهل. لما تركوا كتابهم وتركوا دينهم وتركوا حبهم لربهم وتركوا أنهم يتعلموا ما هو الصح والحق والباطل والخطأ، ابتدت اليهود وابتدت أعداء الدين يتغلبوا على إيه؟ على المسلمين، لأنهم ضعفوا. ولذلك كان بالنسبة لهم أنهم لما تركوا دينهم، لما نسائهم بقت كذا، لما باعوا، لما شبابهم تركوا الدين قدرت عليهم اليهود. فبقت ولذلك لما تيجي تشوفي تقولي طب قدرت عليهم ازاي؟ كيف قدرت عليهم؟ تجد انهم ألم يدعو الشباب الى لبس كذا فاتبعوهم، ألم يدعو المسلمين الى حلق الشعر بطريقه معينه فاتبعوهم، ألم يدعو النساء الى لباس معين فاتبعوهم. فقووا عليهم. لذلك قيل ان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، وهم تسلطوا علينا في عوجاج النساء. ازاي؟ ان النساء اللي ابتدت عايزه تعرف دينها قليله جدا. المراه لما تيجي تشوفيها كده جايبه خضار عايزه تعرف دينها، قولي لها ابشري، افتحي لها يديك، قولي اللهم لك الحمد ان ساخذ الى معرفه دينك. انما المراه اللي هي لو ذكرتيها بالله عز وجل لا تذكر، بل على العكس سبحان الله اذا ذكروا بالله ازدادوا بعدا، اذا ذكروا بالله سبحان الله ترى ربهم ايه يعني سبحان معوجة. ولذلك هنا نقول سبحان الله هذا هو القوة ضد أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الصحوب تدور، قيل تدور العلة في أنك لما تعملي توصلي إلى هذه القوة، سواء القوة العقلية، قوة دينية، قوة بالسلاح، يكون ذلك في إرهاب للعدو. لأن العدو لو عرف أن أنت على دين وقوية بدينك هيتزحزح او هيتقهقر او هيعرف ان هو مش ممكن ابدا هيتسلط عليك او هيطول عليك. ولذلك هنا ترهبون به عدو الله وعدوكم ممن تعلمون انهم اعداءكم، واخرين من دونهم لا تعلمونهم ممن سيقاتلوكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبكم به ربي، اللي هي الاحوال اللي احنا فيها ايه دلوقتي لكل صور القتال يعني. فلذلك هنا الله يعلمون، لذلك امر ربي سبحانه وتعالى بالاستعداد في كل وقت. ومن أعظم ذلك سبحان الله ما يعين على القتال قال النفقات في سبيل الله. النفقات في سبيل الله والجهاد طبعا الجهاد يعني النفقة، قيل في أمر النفقة يكون أجر النفقة في ذلك الأمر مضاعفة الأجر عند الله، حتى تصل النفقة في هذا الجهاد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون من أجوركم شيئا كما قال ربي سبحانه وتعالى. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ماذا تعني هذه الآية؟ وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوا فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أن ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي يقول ربي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ماذا يعني وإن جنحوا للسلم؟ يعني يقول لك لو كان العدو الكفار اللي بيحاربوك ماله بالسلم، خلاص عايزين يوقفوا الحرب عليك، ماله بالسلم، ماله للصلح، ما تخدمش بقى تقول لا أنا أنتهي للصلح لكن أنا لازم إيه أحاربه. إن ماله للصلح وترك القتال فاجنح لها وتوكل على الله، اقبل اقبل السيد بالصلح، اي اجيبهم الى ما طلبوا، ولم تجيبهم فقط الصلح معاهم لكن متوكلا في امرك على ربك فلا يحفظك الا من الى الله عز وجل. فان في ذلك قيل فوائد كثيره. هي الفوائد انه لو هو قال لك ان جنحوا للسلم بالصلح قول لهم خلاص انا معاك الصلح معاك، قال لك لان في فوائد ان الانسان يجنح للسلم. أول فائدة من هذه الفوائد أنك إيه؟ أولها أن طلب العافية مطلوبة في كل وقت، لأن الحرب فيها ما فيها تعرف، حفظاً لدماء المسلمين، حفظاً لأموال المسلمين. ولذلك كما قال أنها أن طلب العافية مطلوب في كل وقت، فإن كانوا هم المبتلين في ذلك هم اللي ابتلوا، هم اللي قالوا لك إحنا أنا هندخل في السلم يلا أنا ما في صلح، فقيل في ذلك كان أولى لإجابتهم، كان أولى لإجابتهم. وأما الثانية في إنك لو جنحوا للسلم فاجنح لها أنها أن في ذلك إجماما لقواكم واستعدادا منكم لقتالهم في أي وقت، لأنك أنك بس بترتب إيه؟ كأنك بترتب أمورك بقى، بترتب أمورك في هذه المسألة. وأما الثالثة في أن يجمح لسان أنكم إذا أصلح يعني حصل هذا الأمر وأمن بعضكم بعضا وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر فإن الإسلام كن على ثقة إن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان. لو إنسان عنده عقل وعنده بصيرة يؤثر الإسلام على غيره من الأديان إذا كان عنده عقل وعنده بصيرة يعني. وهذا من الإنصاف أيضا إذا كان معه إنصاف. إذا لا بد أن يؤثر على غيره لحسني في إيه؟ في حسني في أوامره وحسني في نواهيه وحسني في معاملته للخلق وحسني في العدل الذي فيه. وأنه لا جور في الإسلام ولا ظلم، مش في الإسلام ظلم ولا جور أبدا. وحينئذ يكثر الراغبون، يعني هتعمل الصلح زي بالضبط كده ما كانت في صلح في إيه؟ في إيه صلح إيه؟ الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني وافقهم على الصلح كان في كتير جدا من الصحابة عاملين إيه؟ رافضين المسألة. لما دخل المسلمين في أول الليل في هذه الأيام وهم كانوا سبحان الله كانت في هذه الحجة في هذه العمرة كانوا داخلين وعددهم قليل جدا، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة قاعدين يقولوا أليس نحن على حق؟ أليس نحن على كذا؟ نحن ليس على كذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صامتا يعلم أنه أمر من الله عز وجل. المهم يرجعوا في هذه العمرة. وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مكة كان الفتح مبينا. ولذلك لما ربنا سبحانه ولما رجع هو في الطريق والصحابة قاعدين يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه نرجع؟ مش احنا الأقوى؟ مش احنا المفروض سبحان الله النصر معنا؟ مش احنا المسلمين وهم الكافرين؟ مش احنا اللي معنا الحجة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لذلك لأن يعلم أنه أنزل بعلم الله وبأمر الله عز وجل. وفي الطريق أنزل ربي عليه سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر وهو بطريقه وهو راجع المدينة ليغفر الله لك إيه؟ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم إيه؟ نعمته عليك وليك إيه؟ صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. يعني فالصحابة انبهروا أهو نصر يا رسول الله؟ حقا هو رجوعنا ده نصر؟ حقا رجوعنا ده زيادة؟ الله فتح الله يفتح علينا؟ سبحان الله. وما كان من وعد من الله عز وجل إلا أنجز وعده مع عبده، أنجز وعده مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما هم دخلوا المدينة بعد كده مكة بعد ذلك لما حصل ما بينهم حصل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والفئة التي أرسلها المشركين، طب هنرجع يعني تاني هنرجع تاني بس بعدين بلاش المرة دي هنرجع المرة القادمة، يبقى اتفقوا إنهم يرجعوا ولا لأ؟ فحصل انه دخل في الاسلام اعداد مهوله بالثقه في ذلك الدين، يبقى هو دين على الحق. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيقوله ايه؟ وان جنح للسلم فجنح له، لان يمكن زي بالظبط لو جرحت للسلم والناس بعد كده عرفت ايه الدين ده وسالت عن ايه الدين ده هتدخل بعد كده يمكن بعد كده الاسلام. زي بالظبط كده يا جماعه ما بيجي مثلا الناس اللي بيبقوا دايما بيشتموا الاسلام ويسيبوا للإسلام ويسيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس بيجي يجي المسلمين تصدم بالحكمة والموعظة الحسنة يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الإسلام. لما يجي يشوف لما يحصل حاجة زي كده كمية الناس اللي بتدخل الإسلام كثيرة جدا، إذا اللي بيحصل ده بيحدث هذا بيحدث بحكمة من الله عز وجل. لا تظن أن لضعف الإسلام ولا تظن أن الإساءة لرسول الله أبدا أبدا، فأن الله سبحانه وتعالى ما يكون شيء في هذا الكون إلا بقدر. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما تلاقي حد تسلط عليك أو أذاك أو ضايقك اعلمي أنه بقدر الله عز وجل وهو قادر سبحانه وتعالى أن الأذى اللي أنت تأذيه ده ما كنتش تلاقي تأذي، لكن قدر ربي عليك هذا الأذى، القدر ربي سبحانه وتعالى على المسلمين أنه يشوف هذا الأذى. وبعد ذلك لحكمة لا يعلمها إلا الله، عشان يحصل فتح يحصل زيادة ويحصل قبول للإسلام، وهذا هو حكمة هذا الدين سبحان الله. ولذلك هنا يقول أجبهم وتوكل على الله بعد ذلك فحينئذ يكثر الراغبون والمتبعون، فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين. قيل ولا يخاف من السلم إلا خصلة واحدة، السلم لو جمعوا للسن إيه؟ قيل أن يكون الكفار قصدهم بذلك الخداع، خداع المسلمين. ولذلك هنا وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خداع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم، فأخبرهم الله أنه حسبهم وكفيهم، قال لهم حسبهم قتل، وهو حسبكم وكافيكم، وهو الذي يكفيكم خداع كل من كاد بكم كيدا، وأن ذلك يعود عليهم هم فقط بالضرر، يعود على الكفار بإيه؟ بالضرر. فقال ربي وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، لو حسيت أنهم عايزين يخدعوك فإن اللي كافيك من؟ ربي سبحانه وتعالى، كافيك من أذاهم، أي كافيك من يؤذيك، وهو القائم بمصالحك، هو القائم بمصالح المسلمين ربي ومهماته، فقد سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئن قلبك، لأن الله مع من؟ مع المؤمنين. ولذلك الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني الذي أعانك بمعونة سماوية وهو النصر عند الله، ومعونة بالمؤمنين بأن قيدهم لنصر من هذا الدين، لنصرة هذا الدين، وألف بين قلوبهم. من عز هذا الدين يا جماعة التأليف بين القلوب، إن فيه علاقة إيه؟ مش نسب، لكن علاقة أقوى، علاقة ربطت بين الصحابة، اللي هي الحب في الله، اللي هي الأخوة في الإسلام. يعني سبحان الله، قد تجد الأخوة في الإسلام أقوى من النسب، فألف بين قلوبهم فأصبحتم بنعمته إيه؟ شوفي سبحان الله، بنعمة ربي وحده أصبح الإنسان عدو للإنسان، ثم ينظر بعد ذلك تأليف القلوب، من الذي ألف القلب؟ من القادر على تأليف القلوب؟ القادر على تأليف القلوب وحده هو الله عز وجل. ولذلك ألف بين القلوب فاجتمعوا على حب الله، وتألفوا على حب الله، وأتلفوا وازدادت قوتهم. يعني سبحان الله، ممكن تكون أختك في الله عز وجل، امتلأ قلبك بمحبتها وبحب رؤيتها وبحب مجالستها وبحب سماعها أكثر من أختك اللي هي يربطك بينها الرحم. ممكن تكون هي نسبك، الثانية نسبك، لكن دي ما فيش يربطك معها إلا كتاب الله أو مجلس. ولذلك هنا الأخوة، هنا قريبا عرش الرحمن، هنا قريبا ظل عرش ربي سبحانه وتعالى، ظل عرش ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ألف بين قلوبهم فاجتمعوا وائتلفوا وازدادت قوتهم بسبب الاجتماع. دايما الاجتماع في ايه؟ في قوة. ولم يكن هذا بسعي من احد. اياك تظني ان لو بصيتي مثلا قلتي انا الشخص دي بحبها وما تعرفيش اسمها، مش عارفة اسمها، لكن بتحبيها في الله، جلستي جنبها مجلسا في العلم، شفتي سمتها واحدة تتقي الله، شفتي انها ورعة، شفت انها بتتقي الله في معاملتها، شفت انها امينه، شفت انها صادقه، ربطت معها ايه؟ فقط حبك لله عز وجل. اذا ربطك بيها فقط حبك لله، فتجدي سبحان الله لم يكن هذا بسعي من احد. يعني اللي ربطك بيها ما كانش سعي من احد، ولكن من ولا بقوه من احد. يعني ما جايبكيش انتك لازم تحبيني غصب عنك، لازم تحبيني، بالله عليك حبيني يا ام زي ما بتقول هنا، مش هينفع إلا إذا ألف رب القلب، إلا إذا ألف رب القلب. لو ألف القلوب هتجد الإنسان جسد واحد، الاثنين بقى واحد، والثلاثة بقى واحد، الأربعة بقى واحد. هذا هو الحب، هذا الذي ربط بين القلوب ربطا عميق، والإيمان يعني الإيمان الذي يربط بين القلوب، فتشعري في حاجة، في حنين، في ألفة، في سبحان الله ائتلاف، في زيادة ربط بالقوة. ولذلك اجتمعوا، ولم يكن هذا بسعي أحد، ولم يكن هذا بقوة أحد غير قوة من؟ قوة الله وسعي من الله عز وجل. فلو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت الذهب، لو أنفقت الفضة، لو أنفقت كل شيء، واحدة مثلا تيجي تقول واحدة تقول إيه أنا بعمل لفلانة دي كذا وكذا، بس مش بتحبني، أولا أنت ما دخلتيش قلبك عشان تقولي أنها مش بتحبك، لأن المطلع على قلوبها مين؟ والله ما تقوليش كده أبدا، لكن ربي سبحانه وتعالى قادر. طالما أنت بتحبيها وصادقة في حبك، خلي بالك لو أنت صادقة في حبك تأكدي إن ربنا هيقبل قلبها. لو أنت بتحب الشخص دي والله ما هيألف قلبها إلا الله عز وجل لو أنت صادقة. لكن لو مش صادقة في حبك مش يبقى فيه كلام، مش يبقى فيه محبة صادقة. وهنا يأتي الحب في الله اللي هو يرفض بين العبد والعبد رباط من الله اللي ربط عليه، اللي وثقه ربي واللي قربه ربي واللي ألفه ربي، فهو الواحد الأحد القادر على ذلك. ولذلك أنفق، لو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب ولا فضة غيرهما لتأليف القلوب بعد تلك النفرة، كان في نفرة، شوفي هذه النفرة والفرقة الشديدة حصل بعدها ألفة. سبحان الله، أنت قادر على هذه الألفة؟ لا والله ما تقدر، يعني الذي يقدر عليها ما ألفت بين قلوبهم، أنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا من هي مقلب القلوب، ثبت القلوب على دينه إلا الله وحده، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لما نقول عزة رب يا بناتي نقول عزة القدرة. ممكن تكوني وأن أنا ويتي عزة أهلنا وسط أهلك عزيزة، يقولوا مثلا إيه البنت دي أو بنتي دي عزيزة أوي علينا، أو مثلا المعلمة دي عزيزة علينا أوي، أو البنت دي عزيزة علينا أوي، أو الطالبة اللي عندي دي عزيزة علي أوي، ممكن أو كده وهذا جائز. إنما العزة اللي هي عزة قدرة لا تكون إلا لله، يقدر على كل شيء. فقط عزة قدرة لا، ده عزة قدرة وعزة غلبة وعزة علو. عزة قدرة وعزة غلبة وعزة علو. فالله هو العزيز، يقول فلان ده عزيز، أو يقول لك كان عزيز مصر، قاله مكان. لكن العزيز الغالب المقتدر القادر هو من؟ القادر على كل شيء، قادر يبدل حالك بين ليلة بين لحظة ولحظة، قادر كل ما تتمنيه حقولك في لحظة، قادر يثبت قلبك، قادر يزيد دينك، قادر يرزق تقوى الله عز وجل، قادر يملأ قلبك بمحبة الله عز وجل. ولذلك عزيز حكيم، وحكيم اسمهم اسم عزيز واسم حكيم، والحكيم حكمة ربي، حكيم. حكيم في ايه يا بناتي؟ في المال، في العطاء، حكيم في كل ما انزل، حكيم في كل ما انزل، حكيم في كل ما يقضي، حكيم في بلائه، انزل عليك البلاء وتقولي طب الحكمة منه ايه؟ مش مهم تعرفيه، بس ما نزل بلاء إلا بحكمة، وما نزل بلاء إلا بعدل، وما نزل بلاء إلا برحمة. تجد مثلا على سبيل المثال واحدة تكون مثلا، يعني تكون مثلا في البداية أول ما دخلت مثلا، أول ما تجوزت مثلا، أحدى مش عارفة العلاقة الزوجية، العلاقة بزوجها تبقى إيه، وأحدى تبقى نفرة وكذا وكذا، يحصل حاجة شديدة جدا في العلاقة بحكمة من الله وبعلم من الله. تقوم تبتدي تتقدم، ايه العلاقه الجديده دي؟ ازاي تربي عليها؟ ازاي اتقدم عليها؟ ازاي ابقى ام صالحه؟ ازاي ابقى مربيه لاولادي؟ ازاي ان انا ربنا سبحانه وتعالى اذا بعت لي زوجي يبقى بالي من الجنه؟ يوم ينزل بلاء علشان كده. ازاي مثلا ينزل مثلا البلاء في حياتك ان مثلا الزوجه دي ترتبط بزوج، الزوج ده ما يكونش بيعرف ربنا ابدا؟ تقوم تقول ايه؟ الامر شديد، مش هقدر اعيش معاه، لازم انفصل منه. شديد عليها جدا وعلى ولادها، لكن لما تيجي تشوف الحكمة، حكمة عجيبة جدا، تجد إيه الولاد تربوا في جو إيه؟ صالح، الأم صالحة، فالجو الأولاد تربوا في جو إيه؟ صالح، وابتلى البنات يعرف يعني إيه طاعة الله، ويعني معنى الأمر كان فيه بلاء. إذن لما تيجي تنظري لأي بلاء، أي بلاء أيا كان ذلك البلاء في حياتك، كوني على ثقة، كوني على ثقة إن اللي أنزل هذا البلاء حكيم، عزيز حكيم، عزة قدرة وعزة علو وعزة غلبة، حكمة في قدري، حكيم في قدري، حكيم في عطائي، حكيم في بلائي، حكيم في كل ما حكم به ربي سبحانه وتعالى في ذلك الكون. ومن عزته أنه ألف بين قلوبهم جميعا بعد الفرقة. اللي يقدر على كده من عزة وعزة قدرة، مين اللي يقدر يألف القلوب وإلا؟ ولا حد. ما تجيش الواحدة تقول ايه معلش خلي فلانة دي تحبني او تألف قلوبنا على بعض، مش تملك، لن تستطيع ان تملك. الذي يملك فقط هو العزيز، العزيز الذي يملك ان يؤلف بين القلوب جميعا بعد الفرقة كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا بنعمة ربنا وتأليف الدور إخوانا كما قال ربي وكنتم على شفا حفرة من النار هم كانوا متفرقين وكانوا أعداء وكان دماسك لدا وكان ماسك لدا وكان ده سبحان الله بيبقى ولذلك هنا يخطب ربي في الآية التي تالي ذلك بقى يا أيها النبي حسبك الله إذا كان حسبك ربي هتخافي من مين بقى ولا أحد ولا حسبك إلا ربك أبدا كفيك كفيك وكيلك فحسبك الله عز وجل لما تيجي تشوفي سبحان الله تجد نفسك في أي مسألة من مسائل حياتك وبعدين تضيق بيك الدنيا ذرعا وتضيق بيك نفسك في الآخر تغني بينك وبين نفسك كده تقولي حسبي الله كفاية والله بنتي كفاية هذه الكلمة أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك الذين إيه يؤمنون ومن يؤمن بالله فما لهم من هذا أليس الله عزيز الانتقام سبحانه وتعالى إذا كافيك وكيلك كافيك ربي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي كافيك ومن اتبعك المؤمنين أي وكافي خلي بالك ومن وكافي أتبعك من المؤمنين إلى أن تقوم الساعة كافي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من سار على هديه فالله كافيك والله حسبك والله وكيلك إذا كان إيمانك قوي وإذا كان إيمانك صحيح وإذا كنت مخلصة لله عز وجل وإذا كانت عقيدتك صحيحة كوني على ثقة كوني على ثقة تامة إني كفيك وحسبك البشر لا ما تنظريش البشر إلا عقيدته صحيحة غنية عن البشر لأنه يعلم إن كفيل هو وحسبه هو من الغني حسبك الغني كل البشر الأخرى فانت لما تقولي حسبي الله بتوكل امرك لمين للغني ولذلك هنا هذا وعد من الله لعباده المؤمنين شوفوا الضرر في التفسير وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله بالكفايه صلى الله عليه وسلم والنصر على الاعداء فاذا اتوا بالسبب الذي هو الايمان والاتباع فلا بد ان يكفيهم ما اهمهم من امر الدين والدنيا وانما تتخلف الكفايه بتخلف الشرط تخلف ان يكفيك ربي اذا تخلفت الشروط ايمانك لله واتباعك النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي حرب المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 تغلب كم يغلب 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون ايا كانت بعد كده زياده ان هي الان خفف الله عنكم لكن برضو شوف انظروا الى القسمتين المؤمنين اقل زي ما كانوا في بدر يا بناتي كانوا في بدر كام 300 وكان المشركين 1000 وكام وشويه وكانت النصره لمن يعني كانوا 3 اضعافهم وكانت النصره للمؤمنين لان الذي ينصرهم ومن الذي يحسبهم ومن ربي سبحانه وتعالى ولذلك يقول ربي لنبيه يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال خليهم يقاتلوا أي حصهم ونهضهم إليه بكل شيء يقوي عزائمهم ما تخافوش تقووا لأن ناصركم هو من إذا كان الأمر إذا كان فيه ما يدخلوش كده نفسهم إذا كان الأمر يستدعى إيه قتال مع العدو فينشط الهمم ويقوي العزائم وهذا ترغيب في جهادهم لعدوهم ومقارعة للأعداء أهو مقارعة للأعداء إن ربنا بيقول لهم انتوا اقل بكثير منهم لكن انتوا لهم منتصر عليهم باذن ربي اذا كان الشرط موجود ايمان بالله ومتابعه للرسول لكن لو كان الشرطين دول مش موجودين مش هتنتصر على عدوك معنا عرفتوا ليه بيبقى فيه خذلان وعرفتوا ليه بيبقى فيه ضعف وعرف ان تنصروا ما ينصركم نصره ربي بايه يا بناتي الانسان ينصر دينه باتباعه واتباع نبيه اذا نصرت ربي باتباع دينه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم كوني على ثقة مهما كان ضعفك وقلتك وقلة حيلتك إنك هتنصر لأن حسبك ربي بس خذي بالأسباب ادخلي وخذي بالأسباب لأن الذي سبحان الله ولا النصر إلا من عند من سبحانه وتعالى فإلا ينصر هو ربي بس بيأمر العبد إن يدخل فيه الشرطين دول إيمانه بالله القوي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله ثم يدخل وهو يعلم أن النصر ما عند الله عز وجل. ولذلك هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه بكل شيء يقوي عزائمهم، يرشد أمامهم من الترغيب في الجهاد، من مقارعة الأعداء، من الترهيب من ضد ذلك، وذكر فضائل هذه الشجاعة والصبر وما يترتب على ذلك من خير الدنيا والآخرة، وذكر ربي مضار الجبن وأنه من الأخلاق الرذيلة التي تكون منقصة للدين. الإنسان ما يكون جبان يبقى دينه إيه؟ ناقص. وأن الشجاعة للمؤمنين أولى من غيرهم. إن تكونوا تألمون كما يألمون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن في فرق. وترجون من الله ما رجع. أنتوا فيكوا جراح وفيكوا قتل وفيكوا كذا، إن كنتوا تألمون هم كمان إيه عندهم برضو كذا، لكن في فرق. وترجون من الله ما رجع. أنتوا ترجوا إيه؟ الشهادة والجنة، وهم بهدفهم إيه؟ الدنيا والمتاع الزائد في الدنيا. ولذلك يقول ربي في هذا: إياكم منكم أيها المؤمنون 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. يعني يكون الواحد بنسبة كام يا بنات؟ 10. الأول كانت 10 من الكفار، وذلك بأنهم قوم إيه؟ لا يفقهون، أي لا علم لهم بإيه؟ بالحرب. لا، ممكن يكون عندهم علم بالحرب جدا، فقه بالحرب، عندهم فقه شديد بالحرب، لكن لا علم لهم بما أعد ربي لله من المؤمنين، فما عندهمش العلم ده. ولذلك فهم يقاتلون لأجل العلو في الدنيا والفساد في الدنيا، وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنه لإعلاء كلمة إيه؟ الله عز وجل، وإظهار دين الله، والذب عن كتاب الله، وحصول الفوز الأكبر عند الله. وهذه كلها دواعي للشجاعة وللإقدام وللصبر، ولا يكون من ذلك إلا لمؤمن خلص إيمانه، مؤمن خلص إيمانه. ثم إن هذا الحكم خففه ربي على العباد، 11 رحمة من الله، قال لهم إيه؟ لا، الأمر خفف عليهم كمان. 1-2 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلذلك اقتضت حكمته التخفيف. فإياكم منكم 100 صابرة يعفو الدم 200 وما يهمهمش ولا يخافوا، وإياكم منكم 1000 يغلبوا إيه؟ 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ولذلك هذه الآيات الله مع الصابرين يكونوا معهم بإيه؟ بعونه وتأييده ونصرته. والسؤدود يكون لمن؟ للمؤمن. ولذلك هنا في هذه الآيات يا جماعة يقول ربي في الآيات التي تالي ذلك إن هذه الآيات مبشرة بحصول ما أخبر ربي به من النصر لهذا العدد القليل. بقولهم مهما كنتوا قلنا ما تخافوش، ما تتقهروش، ما ترجعوش قهقرين، واقفوا قدام عدوكم. لو لقيتوا عدوكم الضعف ما تتقهروش أبدا. قبل كده كان في قوم العدو كان 3 أضعاف، وربنا سبحانه وتعالى نصرهم كما كان في بدر، وعلى الرغم من ذلك كان نصر مؤزر، وكان إيه رجعوا ربنا سبحانه وتعالى بالنصر والعطاء وكذا وكذا. فيقول لهم ربي: إذا كنت لأن الله مع الصابرين، ولأن الله مع المتوكلين، ولأن الله عز وجل مع المؤمنين، إذا دخلت وأنت في قلبك قوة الإيمان وتعلم ما ترجو داخل، وانت عارف ان انا داخل دلوقتي انا عشتها هتعيش ايه؟ محمودة، والموت هتموت ايه؟ شهيد. ففي كلا الامرين ايه؟ انت في خير. يقول بقى ربي هنا في امر الاسرى: وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يفتن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذه معاتبة، هذه الآية بنات معاتبة، معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين. خدتوا لي الأسرة، خدتوا لي أسرة، لا أنتوا كنتوا ضعفاء في الحالة دي، بقى إيه كان المفروض أنه يكون فيهم إيه؟ قتلا. ولذلك هنا الآية دي يوم بدء أسروا المشركين، مسلمين أسروا المشركين مسلمين، وأبوهم لأجل إيه؟ الفداء، الفدية. وكان رأي أمير الوحيد أمير عمر بن الخطاب، وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحالة استئصالهم، أن رسول الله استئصال، لأنهم لو ممكن استنوا انتظروا يقوا علينا. فقال تعالى ما كان النبي أن يكون نزلت هذه أسرى حتى يسكن في الأرض، أي ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعون لإخماد دين الله، وأن لا يبقى الأرض من أعمنهم على الأرض ما يعبد إلا أن يتسرعوا بأنهم يعملون أسرى ويبقاهم لأجل الفداء الذي يحصل منه، وهذا عرض قليل في الدنيا إلى مصلحة تقتدي كما قال ربي استئصالهم وإبطال شرهم ما دام لهم شر وما لهم كلمة سبحان الله. لذلك هنا يقول ربي لهم فحينئذ لما يكون تقوى شبكوا تقوى، يبقى هنا لا يقول هنا فحينئذ لا بأس أن تأخذ الأسرى منهم وإبقاهم. يقول ربي تريدون بأخذكم الفداء ويقوم عرض الحياة الدنيا، أي مصلحة تعود إليكم في الدنيا، والله يريد الآخرة، والله يريد منكم أنكم تعزوا دينكم ونصر أوليائه وجعل كلمة ربي هي العليا فكل ذلك، والله عزيز حكيم أي كامل العزة. لو شاء ربي أن ينصر أو ينتصر من الكفار من دون قتال انتصر. شوفي كده دلوقتي كثير من الكفار في علو كده وفي زهو، صحيح بطل ذلك وتجد المسلمين في إيه؟ نعم، ربي سبحانه وتعالى قادر أن يمكن من المؤمن للمؤمن ويأخذ الكافر أخذ عزيز مقتدر، قادر لأنه عزيز، لكن الله ربي سبحانه وتعالى يحب العناية الأخذ الأسباب. بين دينك أنت تستحق أن ربنا سبحانه وتعالى يرفعك ويعزك، أظهر دينك وأظهر قوتك وأظهر أن أنت تقي وأظهر أن أنت مؤمن، إن ويشفي صدور قوم إيه بأيديكم، لكن كان مين المؤمنين المتصرف اللي يعذبهم من بأيدي من، لكن من الذي قام بذلك الأمر ويشفي صدور عشان يشفي صدوركم، لأن الأخذ أنتوا خدتوا بالأسباب لكن لا يشفي صدوركم ويعذبهم كذا، ومن هو ربي سبحانه وتعالى، والله عزيز حكيم كامل العزة. لو شاء أن ينتصر الكفار دون قتال لفعل، ولكنه حكيم يبتلي بعضكم ببعض ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني أنا ما أخذش أصبع إلا إذا كانوا أنا أقوى بوضع أقوى، هو لكن هذه الآية كانت كده، فكانت هنا أن هي سبحان الله كانوا قلة وأن لو تسابوا ممكن إيه يقوى عليه، فقال لهم من الآية دي كانت من الله سبحانه وتعالى إنها قال لهم لا خذون أخذ عزيز المصابر في هذه الآية. وفي الحديث لمستكم لولا كتاب من الله سبق، ما هو حصل من أخذوا أسرى وأخذوا أسرى أخذوا منهم بقى فلوس، وتشوفي بعد كده أنهم إيه كانوا سبحان الله في حتى كان في آيات، هذه حكمة من الله عز وجل وهو لا أعلم بهم، كان في آيات سبحان الله العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الأسرى، فاكرين القصة دي هنا كان من الأسرى. فهنا يقول ربي لولا كتاب من الله سبق، يعني سبق به القضاء والقدر أنه قد أحل لكم الغنائم، أحلت لنا الغنائم، وأن الله رفع عنكم أيها الأمة العذاب، سبحان الله لم يعذبهم، لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ربنا كان قادر أن يفعل معه كذا، لكن ربنا كتب عليكم أنه مش يعذبكم، وكتب عليكم أن تأخذوا الغنائم. وفي الحديث لو نزل عذاب، شوف الغروب، لو نزل عذاب يوم، ولو نزل عذاب يوم بدر ما نجا منه احد الا مين؟ عمر هو اصل الذي، ولو كان الامر بالامر كده، لو كان الامر بانه اللي هو كان عايز الاسرى خلاص تستأصل، كان قال لك ان هو ايه سيدنا عمر الوحيد، لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر ابدا ان الامر يكون ايه في اسرى، في هيكون كده في اسرى وفي ولا يكون هناك عذاب، لولا كتاب من الله سبق لمسكم، مسهم ايه كلهم فيما اخذتم عذاب ايه عظيم، الا ان ربنا سبحانه وتعالى لم يكتب عليكم عذاب ولم يكتب عليكم ان يمسكم شيء، ولم يطلع على قلوبهم الذي يعلم توحيدهم وايمانهم وانيتهم الصالحه. ان النوايا هنا تاتي يا جماعه، كمان النوايا ان الانسان نيته ايه، صدق النيه في ايه. هنا يقول في ايه التي تلي ذلك فقولوا مما غنمتم، طيب خلاص خدتوا الغنائم، فقولوا مما غنمتم حلالا طيبا، وهذا من لطف ربي العظيم. قيل بهذه الآية أن أحل لهم الغنائم ولم تحل الأمة قبلهم، عشان كده الرسول بيقول إيه أحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان وإيه ونصرت بإيه بالرعب، عشان كده أي مكان أي مكان وأنت ماشيه في الطريق جالك مكان الصلاه ومش لاقيه ميه والماء بعيد عنك ومش غير متاثر الماء، الارض بتاعتك طهور والمكان بتاعك صلاه، الارض لك كمان كانها ايه مسجد، مسجدا مطهورا. يقول هنا في هذه وزيك في الايه، في هذه الايه شوفوا الايه دي يا بناتي، يقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وحلت لكم هذه الغلاله وحلال عليكم، وانتقوا الله في جميع أموركم والزاموا الشكر لله للنعم، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور يغفر من تاب من ذنب فلا ذنب له ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي، رحيم بكم حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا لكم. يقول رب النبي يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى، خلي بالكم هي دي النقطة بتاعت عم إيه؟ العباس، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. هذه نزلت في هذه نزلت الآية في أسارة إيه؟ بدر، وكان من جملة الأسارة مين؟ العباس بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما طلب منهم الفداء ادعى ان هو قبل كده ايه مسلم قبل ذلك، وادعى كمان قيل ان ما معهوش فلوس، ودي كانت من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين القصه ان اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لا ده انت عندك فلوس، حتى قلت لما ايه لما الفضل حطي الفلوس كذا كذا ومش يعني وشيلها في كذا وشيلها في وشيل المال في كذا، فاعلمه ربي سبحانه وتعالى. اذا نعم ادعى أنه مسلم قبل ذلك فلم يسقط عنه الفدية، فأنزل الله تعالى جبرا للقاتل ومن كان على مثل حاله يعني يا النبي كل من في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي من المال، بأن ييسر لكم من فضله خيرا كثيرا مما أخذ منكم، يتخذ من بيتها تدخل الإسلام أو دخلت الإسلام لكن كانوا مش متأكدين من الإسلام وأخذ منك الفدية. لو أنت صادق الفدية اللي أنت دفعتها دي للمسلمين ربنا سبحانه وتعالى هيردها لك وأضعافا مضاعفة. وهذه نزلت في أسارة بدر، أن يسر لكم ربي سبحانه وتعالى من فضله خيرا كثيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ذنوبكم وادخلكم الجنة والله غفور رحيم. وأنجز ربي وعده للعباس وغيره فحصل له بعد ذلك من المال الكثير سبحان ربي، حتى أنهم يعني قيل مرة لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم جاله مال كثير جدا، أتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما سبحان الله لا يطيق حمله، يعني أخذ من المال ربنا سبحانه وتعالى عوضه عن ذلك فأخذ منه ما كاد أن يعجز عن حمله، أخذ المال اللي ربنا عوضه عن المال اللي دفع فيه إن ابتدى يؤتيكم خيرا مما أخذ منه وكمان يغفر لك إن كنتم صادقين. أما إذا كان يريد خيانتك نعم خلافه عليه، وإن يريد خيانتك في السعي لحربك ومنابذتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم فليحذروا خيانتك، فإن الله تعالى قادر عليهم وهم تحت قبضته، وهم تحت قبضة من؟ ربي سبحانه وتعالى والله عليم حكيم، أي عليم بكل شيء حكيم، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، ومن علمه وحكمته أن شرع لكم الأحكام الجميلة الجميلة وتكفل بكفاياتكم شأن الأسرى وشرهم إن أرادوا الخيانة، فربنا سبحانه وتعالى قال لهم مهمكش، لو حتى الأسرى دول أرادوا الخيانة فربنا سبحانه وتعالى هيكفيك إيه إياهم يعني. وقال ربي إن الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا قال ربي في أولئك هم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. في هذه الآية بناتي اللي هي هذه عقد موالاة اسم عقد موالاة محبة عقدها ربي سبحانه وتعالى بعضهم أولياء بعض البعض، قيل هذا وهذه الآية لك هي الآية التي في عقد موالاة ومحبة هذه الآية بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله وتركوا الأوطان والمال والولد لأجل الجهاد في سبيل الله، وبين الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم. فهؤلاء بعضهم أولياء بعض من بعض، هؤلاء بعضهم من بعض لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم لبعض. سبحان الله، لذلك كان في بداية الإسلام كانوا إيه؟ بيرسون لحد ما بعد كده سبحان الله أنزل ربي سبحانه وتعالى آية الميراث، وقول حرم وأنزل قولي وقول حرم الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله. فهؤلاء بعضهم أولياء بعض بكمال إيمانهم وتمام اتصالهم بعضهم لبعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال، لأنهم في الوقت الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الإيه؟ إلى القوة وإلى العدد وإلى الرجال، يحتاج ولاياتكم بانفصال في وقت شدة الحاجة إلى الرجال. فلما لم يهاجروا لم يكن من ولايات المؤمنين شيء، لكنهم إن استنصروكم فعليكم النصر، يعني تعينوهم والقتال معهم. وأما من قاتلوهم بغير ذلك من المقاصد فليس عليكم النصر، ولا برضه القتال لأجل على إيه؟ كلمة الله سبحانه وتعالى. إلا على قوم وينكم ميثاق، يعني لو هم طلبوا منكم أن أنتم تعينوهم وكان في بينكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد بترك القتال، فإنهم إذا أراد المؤمنين المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينوهم عليهم لأجل ما بينكم من الميثاق سبحان الله على الإسلام، وما كان في الإسلام من خلق وما كان في الإسلام من أدب. والله بالوفاء بالعهد، هنا الوفاء بالعهد، والله بما تعملون بصير يعلم ما أنتم عليه من الأحلام فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم سبحانه وتعالى. والذين كفروا يقول ربي بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة إيه؟ في الأرض فساد كبير. لما عقد الولاية إنما وليكم الله من وليكم الله ورسوله ها الذين ايه وهم ايه هم يكرهون ومن يتولى الله وايه والذين امنوا فان حزب الله هم يبقى اللي تتوليها وكنا في ولايه بينك وبينها وحب وصداقه وموده وعشره والفه وائتلاف هم من المتقين، هم المتقين. ولذلك يقول ربي عقد الولايه بين المؤمنين، هنا الحديث عن الكفار جمعهم الكفر فأصبحت ولايتهم على الايه؟ على الكفر. زي العاصي تجد العاصي المرء على دين خليله يحب العاصي بزيه، والتقي يحب التقي بزيه. إذا أنت في قلبك تقوى مهما كان في فرقة بينك وبين حد تجي ده على تقوى، والله يألف قلبك بينك وبينه هو الله عز وجل. ولذلك هنا أخبر الكفار حيث جمعهم الكفر بعضهم إن بعضهم أولياء بعض، فلا يوليهم فلا يواليهم إلا كافر زيهم، فلا يواليهم إلا. هذه الآية هنا كما عقد الولاية بين المؤمن والمؤمن أخبر أن الكفار ولايتهم بعضهم لبعض، فمن والاهم على شكلتهم وقوله لا تجد قوما كما قال ربي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر والدون من حاد الله ولو كانوا من آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيه؟ الإيمان وأيدهم بروحهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب من؟ لأن حزب الله الإيه؟ هنا المفلحون يا بعيد. ولذلك إلا تفعلوه، إلا تفعلوه يعني إيه إلا تفعلوه؟ أي موالاة المؤمنين. لما تلاقيك عندك مؤمنة وأنت برضو هنا الولاء والبراء، هنا الولاء والبراء يا بناتي. إلا تفعلوا هذا الولاء حب المؤمن وبغض الآخر بأن واليتم كلهم أو عليتم كلهم أو وليت الكفار وعليت المؤمنين. ممكن الإنسان يوالي العاصي ويبقى مفيش عنده ولاية مع المين؟ مع التقي المؤمن المرء على دين خليله. ولذلك يقول ربي إن لم تفعلوا ذلك تكون فتنة، فتنة في الأرض وفساد كبير. فإن يحصل بذلك من الشر ما لا يحصل من لماذا؟ لاختلاط الحق بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من عبادات الكبار كالجهاد وكثير من والهجرة في الله سبحانه وتعالى. وأما الذين آمنوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم إيه؟ مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قيل الآيات السابقة كانت في ذكر عقد الولاء، هي الولاء والبراء، الآيات الأولى اللي إحنا قلنا بعضهم من بعض فأولئك بعضهم أولياء بعض. الآيات السابقة دي هي المولاة بين المؤمنين والمهاجرين والأنصار. هذه الآيات في البيان، وهذه الآيات الثانية دي اللي أنا قرأتها دلوقتي، والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. مدح بقى، الأولى في الولاء والبراء، والثانية فين؟ في مدحهم والثناء عليهم. وأقول ربي والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك، الذين آووا هم من؟ الأنصار، من المهاجرين والأنصار هم المؤمنون حقا، لأنهم صدقوا بالإيمان وصدقوا في إيمانهم بما قالوا من هجرة وما قاموا من نصرة وما قاموا من ولاء بعضهم لبعض والموالاة وما قاموا بالجهاد لأعداء دينهم كانوا والمنافقين. يقول ربي لهم مغفرة من الله تمحى بها ذنوبهم وزلتهم ولهم رزق كريم، أي خير كثير من رب العالمين، في جنات أعظم الرزق إن الإنسان يجد نفسه بعد كده في جنات المناهر في مقعد الصدق عند ملك المختار. اللهم ارزقني واياكم يا رب العالمين، وما حصلهم من الثواب المعجل في الدنيا ما تقر به اعينهم وتطمئن به قلوبهم. يقول ربي بعد هؤلاء المهاجرين والانصار ممن اتبعهم باحسان، اللي بعدهم بعدهم اللي صاروا على هديهم الى يوم الدين، فامن وهاجر وجاهد في سبيل الله فاولئك منكم، يعني لهم كل ما كان لكم وعليهم كل ما عليكم. فهذه المولاة الإيمانية، هذه المولاة الإيمانية لما تواجه واحدة وتحب واحدة دي اسمها مولاة إيمانية، ما ينفعش ان انت ما تحبهاش وما ينفعش ان انت تخاف تحبيها، لأنه الأمر ده أمر من الله. مولاة إيمانية قد كانت في أول الإسلام لما وقع في أمر الإسلام وشأن عظم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة غير الأخوة الإيمانية العامة. بقى في عندك أخوة إيمانية عامة وكمان أخوة إيمانية خاصة. إيه الخاصة بقى دي؟ لأن كانوا يرسوهم حتى كانوا يتوارثون بها، فأنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلا يرثون إلا قريب من العصبة وأصحاب الفروض كما ذكرنا في سورة النساء، فإن لم يكونوا أقارب فأقرب قربات من ذوي الأرحام كما دل على ذلك عموم الآيات. وقوله في كتاب الله أي يعني في حكم الله أو في شرع الله، إن الله بكل شيء عليم، ومنه يعني نعلم حكمه ونعلم شرائعه ونعلم ما أراد بنا من خير، ويعلم ما يفعله الإنسان ويعلم ما أمر به كل إنسان، ويعلم كيف تكون الحياة الطيبة وكيف تكون الحياة غير الطيبة، وكيف يكون السعداء وكيف يكون الأشقياء وكيف يكون أهل النار وكيف يكون أهل الجنة. وأقول قبلي هذا وأقول الحمد لله على ختم سورة الأنفال، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سورة براءة التوبة. الأسبوع القادم امتحان عقيدة إن شاء الله في الأسئلة الباقية بإذن الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.